كان يبيعهم الغاز بأقل من ربع الثمن، وشعبه يتضور جوعا. كان الناس يرتجفون من النظام، من بطش الأمن في الطرقات. أنعم الله عز وجل علينا بالحرية، وتساقط هذا النظام كأنه لعب من ورق. وهذه نعمة تستحق منا الشكر. ولو أننا قمنا، لو أن التيار الإسلامي هو الذي قام بهذه الثورة لذبح في ميدان التحرير وسط تصفيق من سائر الأمم، بل ومن شعبنا أيضا، والعياذ بالله. لكن عافانا الله عز وجل من هذا الأمر وقامت الثورة. البعض رآها فتنة ورآها خروجا على الحكام، لأنه قدم الطواغيت الذين يجب عليك أن تكفر بهم، قدمهم إلى الناس على أنهم ولاة الأمور الذين يجب عليك أن تطيعهم وأن تتبعهم. وهذه مصيبة كبرى وقلب بالحقائق بشكل ما كنت أتصور أن يحدث على الأرض أبدا، أن يلبس على ناس من التيار الإسلامي، بل من دعاة التيار الإسلامي، أن يلبس عليهم في أمر عقيدتهم فيقدمون الطواغيت الذين يجب علينا أن نكفر بهم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بدلا من هذا يقدم الطواغيت للناس على أنهم ولاة الأمر الذين يجب عليك أن تتبعهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يكون خليفة لله من يعزل شريعة الله عز وجل ويقاتل من يطالبون بها ويحكم بالقوانين الفرنسية والشرقية والغربية؟ أيكون هذا خليفة لله عز وجل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الناس من رآها نعمة فعلا، لأن الفريق الأول كالخفافيش التي لا تنشط إلا في الظلام، ولكن في فترة الضوء والنور تنكمش في الكهوف والأماكن المظلمة، والعياذ بالله. فلما أضاءت شمس الحرية بهت هؤلاء، وقد قام دينهم على شلتيمة الدعاء إلى الله عز وجل. وأما الذين رأوا أن هذه الثورة نعمة من الله عز وجل، فهؤلاء يجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة، يجب عليهم أن يشكروها. والركن الركين كما ذكرت الثاني هو أن تستعمل هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل. لابد أن تحمد الله عز وجل باللسان، وأن تتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، وأن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في وصول هذه النعمة إليك. ثم بالأعمال، لابد أن تستخدمها في التقرب إلى الله، لابد أن تتقرب إليه أصلا لتنال رضاه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلما كلم في ذلك كلمته عائشة قالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر يكون بالعمل أيضا. والعمل ها هنا أن تقود هذه البلد بكتاب الله عز وجل، أن تسعى إلى نصرة دينه تبارك وتعالى. ومن عجب أن الذين ينتسبون إلى الإسلام انقسموا إلى قسمين: قسم يقف وراءه النصارى والعلمانيون والشيوعيون والليبراليون. هل تتصور أن هذا القسم على الإسلام الصحيح؟ هل تتصور أنه على الإسلام الصحيح؟ الفتنة كانت فتنة حالكة استمرت طوال 30 سنة. من الناس من فتن في المراحل الأولى، ومن الناس من فتن بعد سنوات، ومن الناس من فتن قريبا قبل قيام الثورة، والناجي هو من ثبته الله عز وجل على الجادة وعلى الإسلام الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة. فإن هذا التثبيت من الله عز وجل لا فضل لك فيه، لا فضل لك في الثبات على دين الله عز وجل. ولتتذكر دائما لئلا تغتر قوله تبارك وتعالى لسيد الخلق صلواته وسلامه عليه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالتثبيت من الله عز وجل. وهذا خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فحيث أنك تستشعر أن هذه نعمة لابد أن تبذل جهودك وأن تدفع تنفق الغالي والرخيص في سبيل نصرة الدين في هذه المرحلة الحاسمة وفي هذه اللحظة الفارقة، لابد ألا تتخذ جهدا في نصرة الدين إن الأيام تمر. لقد التقينا في هذا المكان منذ أكثر من 10 سنوات ثم انقطعنا. من الناس من مات، ومنهم من ثبت على الحق، ومنهم من فتن، وهكذا تمر الأيام. وأفضل ما ينفقه العبد، يعني أفضل ما ينفق فيه عمره الاستقامة على أمر الله عز وجل والنصرة لدينه تبارك وتعالى. إن الله عز وجل لا يحتاج إلينا، نحن الذين نحتاج إليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عز من قائل في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ثم واو ابتدائية استئنافية، وكلمة الله هي العليا. فكلمة الله عالية دائما. ومن سعى إلى نصرة دين الله عز وجل إنما يسعى إلى نصرة نفسه، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. أنت عليك فقط أن تبذل جهدك وأن تستفرغ الوسع في نصرة الدين. هناك أمور كثيرة يستطيع المسلم أن يقوم بها، يستطيع ألا يكون فتنة للناس. لا تتصورن أن الفتن انتهت إطلاقا. ما دمت حيا على وجه الأرض فإنك ستتعرض للفتنة تلو الفتنة. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام، وهكذا أخبر ربنا عز وجل في كتابه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا لابد أن تنقي قلبك دائما، وهذا لن يتأتى إلا بالمراقبة وبالتطبيق الحازم الحاسم لقول الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما رواه البيهقي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فما دامت فيك حياة لابد أن تتعرض للفتن، والفتن قد شبهها صلى الله عليه وسلم بموج البحر. وأنتم تحفظون الحديث، الحديث عند البخاري ومسلم من حديث حذيفة قال بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله شبهت بموج البحر لأنها متلاطمة متدافعة، كل فتنة تدفع التي قبلها، وهي فتن يرقق بعضها بعضا. كلما جاءت فتنة قال المسلم أو المؤمن هذه مهلكتي، فإن انقشعت وجاءت التي تليها يقول هذه. فينبغي أن تكون حذرا معتصما بالكتاب والسنة. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطب الناس خطبة يوم عرفة هي من 5 فقرات. قال في الرابعة وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. وفي سنن أبي داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أنت على وشك أن تتركنا. فقال عليه الصلاة والسلام في ضمن وصيته وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فأحالنا صلى الله عليه وسلم على كتاب الله، وأحالنا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذه نصوص نحفظها عن ظهر قلب لكننا لا نطبقها. يعني مثلا في هذه الفتنة اللسان قد يكون أحد من السيف، والله عز وجل يقول في كتابه العزيز لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمتى تبين لك، هذا معنى كلام النووي في رياض الصالحين، متى تبين لك أو متى لم يتبين لك وجه المصلحة في الكلام الذي ستتكلم به فالسكوت من ذهب، عليك أن تسكت وأن تتبع كلام رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فباللسان تحول المشايخ إلى أضحوكة عند الرعاء والسفهاء باللسان، حتى قال أحدهم لشيخ ينتمي إلى الهيئة الشرعية بيتزا هات أفضل منكم، بيتزا هات أفضل من مشايخ الهيئة الشرعية. وقال الآخر هؤلاء المشايخ عليهم أن يجلسوا في المساجد ليستفتوا في الطهارة والمسح على الخفين، كأنه يريد أن يقول اجعلوا المشايخ في المتاحف، ضعوهم في المتاحف فلا مكان لهم بيننا الآن. وهذا أمر في غاية العجب. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن تبرأت من مشايخك وجرأت عليهم السفهاء لقد ترتب على هذه الحملة التي شنت ضد المشايخ أنهم يسبون الآن بالآباء والأمهات على الشبكة العنكبوتية. نحن نسب الآن بآبائنا وأمهاتنا، إما من شباب سلفي أحمق لا يعرف دينه، نشأ في فترة غيابنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، وإما أنهم الليبراليون وللأسف أن الكثير من الشباب السلفي وقع في براثن الليبراليين. كل واحد يقول لك أنا منتمي إلى ائتلاف كذا الثوري، أنا مش عارف في تنظيم كذا الثوري. أحدهم يسأل وله لحية طويلة لماذا أنت في التحرير؟ قال الميدان ناداني فلبيت، الميدان ناداني فلبيت. هذا لو أنه أصيب في عينك أو أصيب برصاصة أدت إلى شلل الرباعي لندم ندما شديدا على هذا، لأنه لم ينزل حسبة لله عز وجل وبنية شرعية. الميدان ناداه فلبى، يخاف أن يعير من قبل شباب الثورة، وطائفة منهم لا يبطون إلى الدين بصلة والعياذ بالله، حياتهم النساء والمخدرات. فمثل هذا الكلام أدى إلى أن زهد الناس في العلم، تأتي علي لحظات أمتنع عن الظهور على الشاشة أو الخروج إلى المساجد. لماذا؟ أشعر بأن الناس زهدوا فيما معنا من العلم، يريدون دائما أن تكلمهم عن الثورة وعن السياسة وما إلى ذلك، وهم يتوهمون أن السياسة منفصلة عن الدين. هكذا نجحت العلمانية في بذر هذه البذرة الخبيثة، حتى أن امرأة أرسلت رسالة تقول كنا في الماضي، انظر الكلام الذي يقال، كنا في الماضي نجأر إلى الله عز وجل ونبتهل إليه، أما الآن فقد انشغلنا بالسياسة، كأنها توبخني. اتصلت بها، ما أنا ما كنت أعرف أنها امرأة، قلت لها أنت كم عمرك؟ قالت في 18 من عمري، 18 سنة. شوف الجراءة. قلت لها يعني هل تطلبين منا كلما حدثت مصيبة أن نترك الأمر للعلمانيين وأن نبتهل إلى الله عز وجل؟ هذه هي أسباب الهزيمة بعينها. أين الأخذ بالأسباب؟ أين بذل الجهد واستفراغ الوسع؟ أين كل هذا؟ لكن صارت جراءة قريبة من الفوضى، فزهد الناس في العلم، وكأنه كما قال عليه الصلاة والسلام يعني كأن الجهل على وشك أن ينتشر بين الناس انتشارا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، كيف يضيع العلم؟ أن يزهد الناس فيه، أن يكتمه العلماء، أو أن يحال بينهما بين نشر العلم، كما كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. شوف من كم سنة؟ 1300 سنة كتب إليه يقول انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخاف عمر بن عبد العزيز من دروس العلم وذهاب العلماء، دروس العلم عن ضياعه واختفائه. ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، لا يهلك حتى يكون سرا. فزهد الناس في العلم واهتمامهم بالقيل وقال والهجوم على المشايخ الذين علموهم أمور الدين، هذا لن يأتي بخير، وليس هذا من أسباب النصر أبدا. لقد قلنا في شكران النعمة أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أمر آخر هو أن تشارك في هذه العملية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أنا عن نفسي لا أظن أنها ستوصلنا إلى المطلوب، ولكن هو سبب من الأسباب أخذنا به. إن لم يوصلنا وكنا قد بذلنا جهدنا فعلا، سيفتح الله عز وجل لنا أبوابا جديدة حتى ننصر دينه. والمطلوب منا فقط أن نسعى وأن نأخذ بالأسباب، ثم إن الأمر من قبل ومن بعد له عز وجل، هو الذي يقدر الأمور، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما ذكرت في أول الخطبة أن الإنسان بين نعمة ونقمة، والنعمة محض فضل من الله عز وجل وتحتاج إلى الشكر. والقانون الإلهي أن من شكر الله عز وجل على نعمة أنعم عليه بغيرها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبين نقمة تحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى استغفار، لأنه لا عقوبة إلا بذنب. قال الله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فلذلك يقول الحسن البصري لا ينبغي للعاقل أن يترك الحمد والاستغفار، فإنه بين نعمة ونقمة. النعمة تحتاج إلى الحمد، والنقمة تحتاج إلى استغفار، لأنها بذنب ببعض ذنوبنا، ببعض ذنوبنا. فعلينا أن نكثر من الاستغفار، وأن نتأمل المخالفات التي وقعنا فيها، وأن نسعى في اجتثاثها من جذورها قبل أن يحل بنا غضب الله عز وجل. كان ينبغي علينا ونحن نقابل هذا المشهد أن نعتصم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله هو القرآن. وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة فقال أليس عد الشمس، فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن طرفه بيد الله. هب أن سفينتك التي تركبها غرقت وأنت معلق في البحر على لوح خشب، ثم جاءت طائرة مروحية هليكوبتر ودلت إليك حبلا لتتعلق به، ماذا ستفعل في هذا الحبل؟ ستقبض عليه وتلفه على يديك ورجليك وعلى وسطك مخافة أن يفلت منك. كذلك في أجواء الفتن علينا أن نعتصم بالله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن العبادة في الهرج كهجرة إليه، كهجرة إليه عليه الصلاة والسلام، قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. قال النووي في شرح مسلم أي العبادة في زمان الفتنة كهجرة، ليست أي هجرة، لا كهجرة إليه صلوات الله وسلامه عليه. فعليك أن تحفظ لسانك، وعليك أن تعتصم بالكتاب والسنة وبمن يدلك عليهما، ثم علينا أن نتحد جميعا وأن نترك هذه الفرقة، الإخوان والسلفيون والتيار الإسلامي وما إلى ذلك. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لابد أن تكون متذكرا دائما للقواعد القرآنية أو القواعد النبوية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن تعلمها فاذهب إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن يأتي علينا زمان ننتخب فيه الليبرالي ضد الإخواني أو الليبرالي ضد السلفي، يعني قطعت أيدي من فعل هذا، حتى وإن فعل الخصم كما فعل أنت محكوم بشريعة الرب عز وجل. تذكر قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أن تبوء احملها أنت لكن أنا لا أحمل منها شيئا. يعني كأن النكتة التي كان الناس يتداولونها أنه في جرائم الثأر مثلا قتلت قبيلة المدرس الذي يعمل عند العائلة الأخرى أو القبيلة الأخرى، فقامت العائلة الأخرى بقتل المدرس الذي يعمل عند هذه القبيلة، ما علاقته وما ذنبه؟ إن لم يتقي الله عز إن لم يتقي أخوك فيك ربه عز وجل فعليك أنت أن تتقي الله تبارك وتعالى ولا تفعل مثل هذه الفعلة القبيحة. أرأيت قوله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ تصور في المرحلة الأولى واحد يحصل على أكثر من 20,000 صوت والآخر يحصل على 2,700 صوت، في الإعادة يريد الثاني أن يزاحم الأول، هو لا يريد إلا أن يكون عضوا أو نائبا في مجلس الشعب. ولو أراد نصرة الدين ما سلك هذا المسلك، كان ينبغي عليه أن يترك الأمر لمن حصل على أعلى الأصوات وأن يحشد الناس خلفه بدلا من أن يشتت هذه الأصوات. لكن أقوام لا خلاق لهم منذ أن اعتبرنا أن الإسلام هو اللحية والهدي الظاهر فقط ضاعت منا أمور كثيرة. هذه الأمور تظهر عند الابتلاء، عند الابتلاء، الابتلاء إنما يكون للتمحيص ولكشف الغث من السمين، وهكذا ما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. على كل حال راجع هذا الباب في فتح الباري في كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر. أريد منك فقط أن تقرأ مقدمة الباب، المقدمة التي أوردها الحافظ رحمه الله. قال: وقد ورد عند ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصير الناس في ذلك الزمان كالبهائم. مش أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول علي بن أبي طالب، لكنه لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع. يصير أكثر الناس في ذلك الزمان كالبهائم. قال الحافظ: أي لا عقول لهم. ويؤيد ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تذهب عقول أكثر الناس في ذلك الزمان. اعلم أن النار فيها متسع للجميع، ولذلك يقول حذيفة في أثر رواه ابن أبي شيبة أيضا وأورده الحافظ في نفس الموضع: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، ولكن الفتنة أن يلتبس عليك الحق والباطل. مهما فعل الناس، قضيتك فردية، ينبغي أن تكون أنت مستقيما على أمر الله عز وجل. ومهما رأيت أحدا وإن علا كعبه يفعل ما يخالف شريعة الرب تبارك وتعالى، فإياك أن تسير وراءه، فالكل يؤخذ منه من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليس هناك أحد يأمن على نفسه الفتنة، فاعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمكن لدينك وأوليائك. اللهم مكن لدينك وأوليائك. اللهم من أراد أن يمكر بمصر، اللهم من أراد أن يمكر بالإسلام، فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم إنهم لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأصهارنا وأرحامنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أساءنا إليه. اللهم اهدنا واهد سائر مجتمعاتنا الإسلامية. اللهم اجعل سعينا في رضاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إن للإيمان بيوتا، فاجعل بيوتنا من بيوت الإيمان التي يذكر فيها اسمك ويتلى فيها كتابك ويتبع فيها شرعك. اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشهيدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم مات منهم رحمة واسعة، واسكنهم فسيح جناتك، وارحم كل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.